فهل للشفيع أن يطالب الشفعة قبل البيع؟ فكذلك فاقد الماء لا يزغ الطلب قبل دخول الوقت. عرفنا وجه القياس؟ واضح ده؟ نعم هكذا يقول عند كل وقت عند دخول كل وقت إلا إذا تيقن الماء بالماء خلاص في طلب الأول ويعيده في وقت كل طلاق ولا يشترط ولا يشترط أن يتيمم عقيقا بل يجوز بعده من غير تجديد طلب. بس كيف على هذا؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. عن النجاسة وملاقاتها فهو سؤال ذا طويل مشقة. هذا لك التزايا لمن هذا؟ من وجدته؟ لا سؤال ذا طويل لا ما عندنا يعني سؤال هناك معلش اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما نفعنا ربنا بما علمنا. Thank you.